السلام عليكم. عام 2011 في حلب حصلت قصة جميلة جدا، قصة راح تستمتعون فيها بما أن اليوم خميس الونيس. أتمنى لكم ويكند سعيد إن شاء الله مع الأهل والأصدقاء. القصة الله يسلمكم عن ضابط أنا بسميه خالد، هو لأنه رافض أني أذكر اسمه. خالد هذا تعين ملازم أول في الشرطة في مركز أمن، لكن لأنه هو من أهل حلب. عذرا لم أفهم هذا، يرجى قولي أمر. سمعته والله ما تكلمت ولا قلت له شيء، ما أدري هو شيء به، بس لا تسولف بالسيارة. يقول لك لا تسولف معي، وأنا أحذر هالشركة، راح يعني أنا راح أتكلم على السيارة هذه وراح أفضحكم إذا ما حليتوا لي المشكلة هذه. حاولت كل الوسائل. معذرة، يمكنك أيضا قول مساعدة للحصول على المزيد من المساعدة. المهم هذا الله يسلمكم خالد من أهل الأضاءة المحيطة. الله يسلمكم، هذا خالد من أهل حلب، ولما تعين ملازم أول عينوه في مركز خارج حلب بعيد، وكان متضايق من هالشي هذا. ليش؟ لأنه وحيد أمه وأبوه متوفي، أمه كبيرة في العمر وهو توه متزوج وما هو مستمتع في حياته، وأصلا هم الوحيد هي والدته الكبيرة في العمر اللي ما تقدر تصبر على فراقه. وانتم عارفين موضوع العسكرية مرات يكون في تعسف في موضوع منح الإجازة وفي يعني إعطاء العسكري فرصة على حسب الأوضاع اللي عندهم، فكانوا مانعين عنه أي إجازة، فمضايق يترجف القائد يترجف الضباط الكبار عطوني إجازة. قال لا حبيبي، جلس سنتين بدون إجازة، يخلص دوامه يرجع البيت ويرجع مرة ثانية دوامه، ومتعذب ودوامه بعيد وهو في بيتهم في وسط حلب. المهم مالكم بالطويلة، يوم من الأيام والكلام هذا في 2011 ويعطونه إجازة، متى؟ في شهر رمضان. وكان سعيد جدا جدا أن شهر رمضان راح يقضي بين والدته وزوجته وأسرته، وخصوصا أنه كذلك يعني مبسوط أنه يقدر يعني يتفرغ للعبادة ويأخذ والدته. والدته تحب تروح الصلوات وكذا، وانتم عارفين أهل حلب الأصليين ترى شعب متدين، يعني ترى إذا بتسمع عن حفظة القرآن ودور القرآن ومسابقات القرآن القديمة يعني ترى يفوزون فيها دائما أهل حلب، مشايخ وعلماء، يعني تاريخ عريق من العمل الإسلامي موجود داخل حلب. المهم فهم بطبيعتهم شعب يحب المناسبات الدينية مثل رمضان والعياد، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى وكذا، فكان مبسوط في الإجازة. فكل يوم ياخذ والدته إلى المسجد علشان تروح تصلي صلاة التراويح في رمضان، والعجوز مستانسة وتقول له مشكور يا ولدي وكذا. ذاك اليوم في أحد الصلوات بعد ما خلصت والدته من الصلاة أرجعت وركبت معاه علشان يرجعها البيت، تبكي العجوز المسكينة، يلتفت عليها يمه ايش فيك عسى ما شاء الله شو صاير لك؟ قالت يا ولدي والله يا ليتهم أخذوا عيوني، يا ليتهم يعني قطعوا لي إيدي ولا ياخذوا لسوارات المباريم. قال شنو؟ قالت مباريمي سرقوها. مباريم نوع من أنواع الأساور يلبسونه النساء، لكن عند أهل حلب ونساء حلب عندهم شيء يسمونه المباريم الحلبية، هذه يعني أثرية ولها رمز كبير جدا عند النساء في حلب، وخصوصا سابقا كان اللي يلبس هالمباريم يعني أعبر عن شخصيته وعن ثراءه وعن مكانته الاجتماعية. فكانوا نساء حلب وخصوصا القدامة لما تجمع منها المصروف وتوفر منها المبالغ تروح تشتري هالمباريم لأنها مبرومة، يعني مباريم مبرومة يعني مثل الإسوارة، لكن هذه ما لها قفل، لا تجي طبقتين فوق بعض، يعني بإمكانك أنك توسعها وأنك تضيقها وكذا، سهلة الارتداء وسهلة أنك يعني تشلحها من إيدك. لكن لها رمزية كبيرة جدا عند نساء حلب خصوصا الكبار في العمر، فيلبسون هالمباريم منها ثقيل يوصل يعني إلى 700 جرام أو تقريبا يعني أقل من الكيلو طبعا أكيد، لكن يعني 600 جرام 700 جرام لها وزن هالمباريم، سوارة كبيرة. المهم هذا العجوز محتفظ بهالمباريم من أيام زوجها، وهذه هدية من زوجها الله يرحمه، فتعشقهم عشق خيالي. ومرت عليها ياما مرت ظروف وحاولت ان يعني ان تمسك نفسها انها ما تبيعهم حتى لو كانت بحاجة، لانها لها معزة، لان هي الشيء الوحيد اللي ذكرها بزوجها، وتلبسهم وتروح فيهم للمسجد. ليش؟ علشان كل ما تصلي وتشوف الأساور تتذكر زوجها وتدعي له ليل ونهار، لابستهم وتنبسط لما تلبسهم وهي رايح الصلاة. لما طلعت من المسجد وركبت مع ولدها في السيارة جلست تبكي المسكين، تقول والله سرقوا لي المباريم وما بعرف شلون أخذوهم وأنا ما انتبهت، يا يمام تكلمين جد شلون ومنو هذا الشخص؟ قالت لا في امرأة وأعتقد هي، لكن أنا ما بحط بذمتي، اعتقد هي اللي سرقت المباريم. شلون خذيته من ايدك يا يما؟ ما حسيت؟ قالت لا والله ما حسيت. وزعلان الام وتبكي، قال لا خلاص يما، الحين مسجد خلاص ما في احد، ومصلى النساء كلها فض والناس كلها راحت، فخلاص انا بروح واسجل لك قضيه وان شاء الله يشوفون حل، يعني اللي هم مركز الشرطة اللي موجود في وسط حلب القريب من بيتهم في حلب الجديدة. فعلا اليوم الثاني الصبح راح إلى مركز الشرطة، بما أن زميلهم هم ملازم أول لكن في مركز بعيد خارج حلب، فراح لهم سلام عليكم، عليكم السلام، في ضابط هنا عندكم، لأن معروف المراكز الأمنية عندهم في وسط حلب وسوريا، يعني الأماكن قصدي في المناطق السكنية دائما مركز الشرطة يكون فيه ضابطين برتبة ملازم أول أو نقيب اثنين، ويكون مديرهم أو رئيس القسم أو رئيس المركز يكون برتبة عقيد أو عميد. هذاك العقيد أو العميد دوامه فقط الصبح، شغله إداري يشوف شنو صاير شنو فيه ما فيه ويمشي، أما الضباط هم اللي تناوبون فترات الصباحية والمسائية. فأول ما جاهم الصبح سأل على الضباط، وهو يدري انه في عميد في عقيد ما يبي يروح له وهو ملازم اول، ما يبي ينحرج معاه بما انه عسكري يعني. فسأل العسكريين اللي في الاحوال الاستقبال المركز، عرفهم نفسه وقال لهم في عندكم ضابط هني؟ قالوا لا والله ما عندنا ضباط، عندنا ضابطين، واحد بجازة ومسافر والثاني سوى حادث قبل يومين، لكن العميد موجود ادخل عليه. قال لا ما اقدر ادخل عليه وانا لابس مدني، واذا عرف اني انا ملازم اول وهو عميد لا لا لا اجي بكره. فعلا جاء اليوم الثاني لابس لبس العسكري احتراما للعميد اللي موجود في مركز الشرطه، ودخل عليه احترامي سيدي مرحبا مرحبا اهلين تفضل. قال سيدي انا جاي اقدم شكوى لوالدتي، والدتي انسرق منها مباريم ذهب في داخل المسجد لما كانت تصلي التراويح، وهذه لها قيمة يعني عزيزة جدا على والدتي وتبكي ليل ونهار، فجيت أقدم شكوى يمكن إن شاء الله تحصلون اللي سرقوا المرأة السارقة يعني. قال تعال تعال انت تعال انت اول شيء ليش لابس عسكري وداخل علي؟ قال سيدي انا ادام في مركز خارج حلب، وكنت جاي يعني بلبس المدني امس، لكن يعني استحيت تقديرا لك انا ما لبست العسكريه، واستحيت اني ادخل عليك وانا لابس مدني، فجيت اليوم ولابس عسكري عشان اقدم لك تحياتي وكذا. وتعرفون الضبط والربط عند العسكريين يعني خصوصا في سوريا غير. المهم قال تعال انت الله جابك. قلت لي وين دام؟ قال والله مركز الفلاني خارج حلب. قال وانت الحين شنو بإجازة ولا شنو؟ قال اي والله إجازة الحمد لله، انا شهر رمضان إجازة. قال والدتك اللي انسرق منها المباريم؟ قال اي نعم والدتي داخل المسجد. قال ماشي نده على العسكري. قال تعال جيب لي دفتر الاحوال. جاب له دفتر الاحوال. قال شوف الدفتر، يقول حق الضابط خالد هذا شوف الدفتر. قال شنو فيه سيدي؟ قال شوف كم حالة سرقة ذهب وخصوصا مباريم من نساء كبار سن داخل المساجد خلال الأيام هذه الأولى من شهر رمضان. وينصدم ويطالع، ولا فعلا كل شوي جايهم بلاغ، كل يوم تجيهم عجوز ثنتين ثلاثة تشتكي وتبكي وتطلب منهم ان يشوفوا لها من اللي سرقت منهم الذهب، ومن بينهم والدة الضابط خالد. قال خالد بما انك يعني والدتك اللي انسرق منها المباريم وعزيز عليها وهي من الوالد الله يرحمه، وانت يعني متحمس انك تعرف من اللي سرقت الذهب وانك تسترد حق والدتك. قال اي والله يا ريت. قال أبيك تعمل عندي في هالمركز هذا، أنت عارف أنا عندي ضباط اثنين، واحد أخذ إجازة وسافر، الثاني كان المفروض أنه يمسك محله لكن عمل حادث انقلب في السيارة والوزارة عندها خبر في الموضوع لأنه كان في مهمة عسكرية، وأنت الله جابك لي وأنا الحين راح أبلغ المديرية وراح ينقلونك عندي في هالفترة هذه. قال دخيلك يا سيدي الله يخليك، والله سنتين وأنا أترجاهم عشان يعطوني إجازة، بالموت يلا عطوني في شهر رمضان. الله يخليك يا سيدي، والله زوجتي طفشت مني، والله والدتي كبيرة في العمر أنا أرعاها وكذا، أنا صحيح أني يا ريت أشتغل في مركز يعني في وسط حلب قريب من بيتنا، لكن الله يخليك بعد الإجازة وأنا قال لا لا لا الحبيبي الآن تداوم، وهذا أمر عسكري، ويرفع التليفون على المديرية ويقول لهم في ضابط خالد الفلان الفلاني في المركز الفلاني أبي عندي. قالوا له ترى في إجازة. قال اقطعوا إجازته والآن يداوم عندي، ولابس العسكري من اليوم راح يداوم، وهذا دخيلك يا سيد. قال له ولا كلمة أقول لك، بما أنك أكثر شخص قريب من القضية ووالدتك المسروقة، إذن أنت متحمس وفوق هذا تعرف أهل المنطقة. أنا ماني من أهل المنطقة، وحتى الضباط اللي يعملون داخل المركز اللي واحد فيهم بجازة والثاني في المستشفى، حتى هذول ما هم من أهل حلب، وانت الوحيد من أهل حلب، انت اللي راح تحلي هالقضية. وشوف أنا راح أعطيك بدل شهر شهرين إجازة، لكن إذا حليت القضية، لكن إذا ما حليت القضية أقسم بالله لا خليك بعد ما تقضي شهر رمضان في هني عندي في المركز، راح ارجعك الى مركزك وراح اوصي ان ما يعطونك اجازه. تفهم ولا لا؟ هذا انصدم. قال انا ايش جابني هني؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لكن عشان امي، عشان المباريم والله فدوه. رجع البيت استأذن منهم، قال خلاص خلنا بلغ والدتي وزوجتي اني بداوم. رجع البيت وقال حق زوجته وامه السالفه، وتقوم زوجته وتسوي له مشكله، احنا ما صدقنا على الله، تاخذ إجازة ونرتاح من هالشغل وتوديني وتطلعني وتجيبني وتوديني عند أهلي وكذا وتوديني الصلاة الحين أنت بتروح تداوم لا ويقول لك محجوز يعني تجينا نص ساعة ساعة تغدى ولا تلبس وترجع لا أنت زودتها وقال لا يا بنت الحلال قسما بالله غصبا علي أنا تورط رحت بقدم شكوى مسك فيني هالعميد وهذا يعني رجل قيادي رجل اتصل على المديرية وسوالي مشكلة ويهددني شو أسوي مو بيدي المهم تقبل الوضع غصبا عليه مو بكيفه جلس في المركز ضايق خلقه وزعلان ومضايق وحط نفسك مكانه مكروف كراف لمدة سنتين لما يطلع إجازة يقول له تعال داوم غصبا عليك لا وإذا ما حليت القضية الإجازة هذه ملغية وتذلف ترجع مركزك لكن إن حليتها منها ترجع ذهب والدتك ومنها بدل الشهر إجازة نعطيك شهرين ونثبتك في المركز القريب من بيتكم إيش رايك بين الإغراء وبين التهديد لكن ملزوم في كل الحالتين قال أوكي خلاص أمري رب العالمين وفعلا جمع العساكر لأن العميد هذا يعني العمدة دائما يكون كبير في العمر يعني ما هو خرج العمل الميداني لا هو كتوجيه كإشراف يطلع على آخر التفاصيل أوكي لكن الشغل يكون على الضباط الصغار الشباب مو لازم أول نقيب رائد هذول اللي بداية حياتهم العسكرية هم المفروض اللي يعملون وفعلا جلس على طول قال جيبوا لي العساكر اللي في المركز كلهم ويجمعهم ويحاول ياخذ منهم معلومات على القضية من اللي بحث من اللي راح ايش سويت وشنو البلاغات كم قضية صار قال والله عندنا 7 بلاغات إلى الآن واحنا الى الان في بداية رمضان والظاهر ان عصابة لان الاقوال تختلف في واحدة من الضحايا تقول ان اللي مشتبهة فيها انها هي اللي سرقت ذهبها هي واحدة متينة وضخمة وحامل ويساعدونها ثنتين بنات ثنتين واحدة طويلة واحدة قصيرة اضعف قال زين جيبوا لي واحدة من الضحايا لكن لأن كبار سن بس جيبوا لي أصغر واحدة من الضحايا على الأقل تكون شوي متذكرة لأن والدته وكذا قضية يعني فيها يعني حريم كبار في العمر أعمارهم تتجاوز 70 فهو يبي أحد يعطيه تفاصيل بدقة يعني يكون عمرها يعني توها يعني ما كبيرة حيل وتقدر تتذكر قال له في واحدة من العجائز اللي عندنا ما شاء الله عليها وصف دقيق جدا جدا رغم ان عمرها 79 سنة قال جيبوها لي يلا ما هو مشكلة خلونا نشوف شرح نوصل له ويجيبون هالمرة هذه حجيتها علي والله الضابط بيحقق معك ها ان شاء الله لقيت واللي سرق الذهبي قالوا لا تعالي راح نتفاهم معك في المركز راحت لهم خير إن شاء الله قال لها يا حجية بس تتذكرين منو الشخص اللي أنت اشتبهتي فيه وشلون الطريقة وشلون يعني شلون هي جدتك يعني قالت أنا كنت أصلي التراويح وصلي جنبي واحدة متينة وضخمة يعني طويلة وضخمة ومتينة وكأنها حامل أثناء الصلاة أول ما بدينا نصلي وكبر الإمام وصلينا إحنا والإمام يقرأ وكذا وخاشعين بدت هي يعني تتمايل وتصرخ ومسكت بإيدي تقول لي دخيلك يا خالتي دخيلك أنا بدي الزحلط من طولي فأنا قطعت الصلاة ومسكتها عشان ما تطيح وهذه مرة عجوز يعني يلا تشيل نفسها وهذه متينة فماسكة بإيد أو من معصم المرة العجوز تقولها ساعديني ساعد والعجوز مسكينة هبت معاها تبي تحاول يعني تحاول إنها تساعدها أول ما يعني بدت تستند هالمتينة هذه على العجوز واقتربت من الباب باب المدخل صالة النساء أو مصلى النساء جوها ثنتين، واحدة طويلة واحدة قصيرة، تقول لها خلاص يا خالتي هذه حامل صديقتنا وكانت معانا، وإحنا كنا نقول لها لا تجين وانت حامل وتعبانة لكن ماكو فايدة، خلاص خلاص إحنا نساعدها وناخذها البيت. تقول خلاص أوكي، وتركتها ومشيت ورجعت صليت. بعد الصلاة ما حسيت على نفسي إلا الأساور اللي هي المباريم ما هي موجودة، شلون اختفت؟ ما حد مسك ايدي خصوصا في المكان اللي هو المعصم الا هذه المتينة يوم قالت انا دخت وانا كذا. قال اوكي، راح جاب واحدة ثانية قالت له نفس التفاصيل، جاب الثالثة الضحية الثالثة، لا الضحية الثالثة بايقين المباريم اللي على ايدها اليمين واليسار، تقول مسكتني من ايدي اليمين وانا ساعتها بعدين مسكتني بايدها الثانية من معصم اليسار واختفوا المباريم اليمين ويسار. شنو الحركة اللي تسويها هذه لانها متينة وايدها ضخمة؟ لما يعني انت تخيل انت لابس ساعة او سوارة، سوارة لكن من النوع هذا المباريم اللي ما لها قفل لكن بإمكانك الضغط على الرأس، يعني الرأس بداية الحلقة والرأس الآخر وتفتح معك. تخيل واحد إيده ضخمة وانت لابس ساعة ولا مبرم هذا ويمسكك بضغط ضغطة قوية ويحصر الدم كأنه هو يستنجد فيك بيطيح، ولما يضغط على معصمك انت تفقد الإحساس في المكان هذا وخصوصا مع الضغط وانقطاع الدم في المكان هذا. فأثناء ضغطه يضغط كذلك على السوار أو على الساعة ويفتح القفل مالها مثلا أو طريقتها الذكية ويشلح منك ويسرق منك الساعة أو السوار. هذا فعلا اللي حصل مع الضحايا. الحين هو فهم، حتى لما راح سأل والدته قالت له نفس التفاصيل. الموضوع شائك، ليش حلف فيها كم مسجد ومصلى نساء والنساء تشابه يلبسون نفس الخمار أكيد واحدة رايحة تصلي لابسة الحجاب والخمار وحتى لو انها سارقة أكيد انها راح تلبس نفس ما يلبسون النساء داخل، خصوصا الحلبيات اللي يروحون يصلون فتلبس نفس اللبس علشان ما يكون شكلها مميز. شلون رجل الأمن راح يطلع المجرمة من بين مصلى النساء اللي يصلون فيه تقريبا 200-300 امرأة في كل مصلى؟ كان التحدي صعب جدا. ايش سوى الضابط؟ بعد تفكير عميق اول يوم ثاني يوم، كل ما يتأخر كل ليلة بعد صلاة التراويح يجون ضحايا 2-3 2-3، امتلأ المركز من ضحايا سرقة المباريم خصوصا المباريم لأنها كانت تتقصد العجائز وفي حلب وهذول يحبون المباريم وهذه فنانة في انتزاع المبرم من إيد المرأة، فصاروا الضحايا على ودنه. وهذا السوارة الوحدة تساوي بلاوي خصوصا إذا كانت الدقة القديمة الحلبية القديمة اللي انقطعت من السوق وصارت نادرة ولها قيمة مالية كبيرة جدا. هذا ابتلاش ولا، وكل ما يداوم العميد شو خالة جبناك عون طلعت فرعون، شو يعني ما منك فايدة انت وبدك إجازة وعامل لي حالك ضابط وامي وامي، حل مشكلتك يلا. العميد هذا ما عنده شغل، كل صبح ينادي ها شو ما شاء الله بدل 10 صاروا 15 بدل 15 صاروا 20 وانت نايم. قال له والله مو نايم، اقسم بالله ما نمت الليل وانا افكر في خطة شلون اسيطر على الموضوع. المهم قال له دبر نفسك، انا ما لي شغل، كله راح يطيح فوق راسك لان اثناء وجودك اصبحت في قضايا اخرى، يعني مو بس لما المخفر ما كان في ضباط، تحمل اللي يجيك. هذا أصبح تحت ضغط نفسي في العمل، وكل ما يروح البيت يلقى والدته تبكي على المباري. لا حول ولا قوة. يا يمه والله العظيم أنا راح ينفجر مخي خلاص، ماني قادر أتحمل. يمه إن شاء الله الله يعوضك، إن شاء الله بنلقى، إن شاء الله كذا. تقول لا لا لا، أنا والله بحس حالي راح أموت إذا ما ألقاهم مباريين. الشيء الوحيد اللي ذكرني في والدك، والله اللي كنت أبوسهم ليل ونهار، ما بحب أصلي إذا ما بشوفهم وأتذكر أبوك وأدعي له. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله يما، إن شاء الله، والله إن شاء الله حاضر، إن شاء الله يما. المهم وعلى هالمنوال وهذا يفكر يفكر يفكر، تذكر شيء، أن النساء الثلاثة هذول اللي تطابقت أوصافهم في المعلومات أو البيانات اللي يعني أدلوا فيهم الضحايا، أنهم واحدة متينة وضخمة ومعها ثنتين ضعاف، واحدة طويلة واحدة قصيرة، هذول إذا سرقوا وطلعوا من المسجد وارتكبوا أكثر من جريمة في نفس الليلة، يعني هذول قاعد يتنقلون من مسجد لمسجد، وحلب فيها ما شاء الله كثير مساجد، يعني ما راح يوقفون لآخر رمضان، يعني هذا موسم بالنسبة لهم. شلون يتنقلون؟ أكيد بتاكسي، لأن في مساجد حلب بعد انتهاء الصلاة يكونون التكاسي واقفين خارج المسجد ينتظرون المصلين يطلعون، نساء ورجال يوصلونهم، في بعضهم لأن المكان زحمة وما في موقف للسيارات فيجون بتاكسي أسهل وأسرع لهم يعني، وإذا بيرجعون يرجعون بتاكسي، والتاكسي ما يأخذ شيء بسيط يعني. فقال أكيد ينتقلون بالتكاسي، فيسوى جمع العساكر كلهم قالهم الليلة هذه أبيكم تمنعون جميع التكاسي في كل المساجد، إن يبتعدون عن المسجد بعيد، ولا تاكسي، والتاكسي اللي يوقف اسحبوا رخصته واسحبوا السايق، أبيهم كلهم بعيد، أبي أشوف شلون يتنقلون. فعلا نفذ الخطة هذه، هو عنده تصور في باله. اليوم الثاني حصلت سرقة في أحد المساجد، لكن الليلة الوحيدة اللي كانت سرقة واحدة، يعني الظاهر توهقوا وتورطوا ان ما في تكاسي، لكن قال هذا زين ما راح يفيدني بشيء، خلاص رجعوا تكاسي. الفكرة يعني فاشلة، لكن انا الان عرفت هم يتنقلون في تاكسي. اذا خلونا نحط قدام كل مصلى نساء عسكري، وخلونا نستعين في المراكز الاخرى، وفعلا سوى اتصالات وطلب عسكريين، يبي عسكريين، قال لهم ضباط انا ادري ما عندكم، اعطوني عسكريين بس كم ليله، انا عندي خطه بوزع على جميع المصليات اللي في حلب كلها، يراقبون ويحاولون انه يشوفوا لي ثلاث نساء، واحده متينه وطويله وواحده ضعيفه وطويله والثانيه قصيره وضعيفه، ويوزع العسكريين كلهم، وهو عنده السيارة ويفتر من وقت الصلاة أول ما تبدأ صلاة التراويح، يفتر من مسجد مسجد، يروح عند المسجد هذا عند العسكري، ها في شيء شفت شيء، قال لا، يروح للعسكري الثاني المصلى الثاني ومصلى الثالث، ويفتر ويفتر ويفتر ويفتر. أول ليلة حصلت كم جريمة سرقة ولا قدروا ان يكتشفونهم، ضغط على العساكر اليوم اللي بعده قال لهم اقسم بالله العسكري اللي تحصل عنده سرقة في المصلى يا ويلة، يعني هم اكيد دخلوا قدام عيونك وطلعوا وانت ما انتبهت، اللي تحصل عنده سرقة يتحمل اللي يجي. فعلا الليلة اللي بعدها، وكانت هذه الليلة اللي كان مجهز نفسه بشكل سريع انه يفضي الشوارع، منع التكاسي، يحاول انه يوقف منع التكاسي، انه يوقفهم بالشوارع، خلى دورية تفتر علشان الطريق يكون سهل التنقل بين المساجد، ووقف العساكر عند كل مصلى، وحاول يضبط العملية الأمنية كثر ما يقدر. سأل العميد قال أنت ليش طالب عساكر وفضحتنا في المراكز وكل شوي يتصل علي قائد منطقة وقائد مركز شرطة يقول شنو صاير، فضحتنا الله يفضحك، ليش مجمع العساكر؟ قال لا أنا عندي خطة وكذا. قال لا أقسم بالله لعلقك شواية إذا بعد هالسالفة هذه ما توصلت، يعني نساء وعاملين جريمة ما أنت قادر توصل لهم، شلون لو جريمة قتل شلون لو قال لا أنا يعني يا سيدي يعني شلون بطلعهم، المساجد مليانة نساء يا سيدي يعني شلون. قال لا ما لي شغل فيك، أنت فضحتني، ما خليت مركز إلا طلبت من عندهم عسكريين ثلاثة عشان يساعدونك، حلي هالموضوع وخلص. قال إن شاء الله. الليلة هذه ما خلى مصلى إلا افتر عليه من مسجد المسجد من مسجد المسجد لين الوقت خلص وانتهى خلاص، ما بقى شيء، المساجد يعني بدأت تختم صلاة التراويح. وهذا خالد أصيب بإحباط وصكت فيه الدنيا وتضايق إلى أن وصل إلى مسجد الإيمان، وقف عند المسجد وعنده العسكري كان كردي سوري كردي كان موجود حراسة عند مصلى مسجد الإيمان. هذا مسجد الإيمان أمامه في ساحة كبيرة، والساحة هذه يصب عليها ثلاث حارات شوارع تصب على الساحة، يعني الحارة هذه شارعها طويل ويصب سيارات تنزل على ساحة مسجد الإيمان، وكذلك الشارع الثاني والشارع الثالث، صار كأنه مركز. وقف الضابط ونزل من سيارته وهو لابس مدني طبعا، والعسكري اللي معاه لابس مدني متضايق وخلاص، ويسمع الإمام يختم في الصلاة والدعاء وكذا، وهذا صاك فيه الدنيا خلاص ما حصل شيء. فعلا الناس بدأت تطلع من المسجد، وكل عسكري يخلص يتواعد معاه في مسجد، قال يعني هم بلغوا من أول إذا خلصنا يعني وختمت، أي واحد يختم عند المسجد ويطلعون المصلين يجيني في يعني خلونا نتجمع في الساحة الكبيرة هذه اللي أمام مسجد الإيمان، ويعرفون هذا مسجد الإيمان لأن من أكبر المساجد الموجودة عندهم، وفي زحمة والإمام دائما يختم بسرعة، يعني عفوا يختم متأخر، يعني آخر مسجد ممكن هو اللي يختم، لذلك قال نتجمع في الساحة هذه، وكلهم لابسين مدني متخفين يعني العساكر. فهو أيس خلاص راح عند مسجد الإيمان عشان يجمع العساكر ويشوف أحد انتبه أحد عنده معلومة، محبط. وفعلا بدأوا الناس يطلعون من المسجد والنساء تطلع وصارت زحمة في الساحة، وهو كان مانع التكاسي في هاليوم هذا منحهم كذلك إنه علشان يحاول إنه يضبط عملية السرقة إنه ما تطلع، يعني إذا سرقت من مسجد ما تقدر تنتقل إلى مسجد ثاني. المهم اطلعوا النساء وفي حريم تنتظر أهاليهم عشان يأخذونهم، وفي نساء ينتظرون تاكسي، وهو الضابط مانع التكاسي، ولكن خلاص خطته فشلت ومتضايق، ومعاه العسكري الكردي يقول له ما يخالف وترى مو ذنبك انت، يعني والله ما قصرت صراحه، صار لك ايام ما تنام وما خلينا مسجد، وهذول نساء متخفين من بين الاف النساء، شلون تبي تعرف يعني؟ والله لو فرقه يعني فيلق يبيل عشان فتشهم واحدة واحدة مستحيل، يعني موضوع صعب جدا ما يحصل. قال لا شو نسوي ما يخالف، الله يعيني على هالعميد اللي كرهني حياتي وجاستي راحت علي وراح يرجعني مركزي وزوجتي جننتني وأمي تبكي على المباريم والضحايا العجز اللي عندي في المركز، وكل يوم جايتني واحدة تبكي ونساء كبار في العمر الضحايا يكسرون الخاطر كبار مثل أمي، وأنا متعاطف معاهم ويعني الدنيا كلها فوق راسي ماني عارف أحل هالموضوع هذا. المهم ساكت، اطلعوا النساء وركزوا على كل النساء اللي طلعوا حتى من مصلى نفسه مسجد الإيمان، ما شافوا واحدة متينة طويلة يعني من مواصفات البنات الثلاثة يعني أن يتمشون مع بعض يعني. المهم وهو واقف والنساء كلهم طلعوا والساحة زحمة. وأثناء وجوده في الساحة قاعد يدخن ويشوف تاكسي طالع من الشارع الفرعي اللي يصب على ساحة مسجد الإيمان. استغرب لأنه هو كان مانع التكاسي، لكن الآن خلاص هو ما عنده مانع أن التكاسي تتحرك، انتهى اليوم والصلوات خلصت في أغلب المساجد. لكن استغرب من التاكسي اللي جاي يعني متأخر، يعني دخل من وسط الناس اللي متجمرة وسط الساحة. الساحة كلها نساء ورجال وطالع من المسجد، وتعرفون في المساجد في ناس يستغلون هالازدحام يحطون بضائع يبيعون يعني أي شيء خفيف وكذا، فيكون في ازدحام. والتاكسي هذا يمشي بحذر من بعيد داخل الساحة، يمشي بعيد ومن بعيد عفوا وبحذر بين الناس اللي وسط الساحة، فانتبه عليه. يعني هو السيارة الوحيدة اللي داخله في هالحشود، هو قاعد يدخن. مر تاكسي من جانبه وهو يدخن ويطالع، ولا هذا اللي سوق التاكسي رجل، وجالسة جنبه وحدة امتينة ضخمة ومطلعة ايدها من الشباك. هو الى الان ما انتبه على شيء. اللي جالسين ورا بنتين، واحدة قصيرة واحدة طويلة مبين عليها الطول، ويطالعهم. فصرخ على صاحب التاكسي قال عمومي، هذه الكلمة عمومي دائما العسكريين في سوريا إذا قال حق التاكسي قال عمومي يوقف التاكسي، يعرف أن هذا عسكري أو شرطي أو رجل أمن، يعني وقف. فوقف هذا التاكسي طالع، من اللي يقول عمومي التفت عليه لأن هذا لبس مدني، طلع لهويتك قال له معك الملازم كذا انزل. نزل قال له انت من وين جاي؟ قال انا جاي من مفرق الشيخ نجار. قال له مفرق الشيخ نجار؟ اي. قال له اي انا جبت معي الزباين من مفرق الشيخ نجار. قال ليش جايبهم يعني هني؟ وين رايحين؟ بيت؟ قال لا جايين عشان يصلون في المسجد، مسجد الإيمان. قال جاي من مفرق الشيخ نجار، هو على أطراف حلب، يبعد 22 كيلومتر إلى مسجد الإيمان اللي في وسط حلب علشان مسجد. يعني انت مريت اصلا على اكثر من 30-40 مسجد، ايش معنى بيصلون في مسجد الايمان؟ وليش جاي متاخر؟ الحين الناس كلها طلعت. وقال والله انا ما خصني، هم قالوا بيصلوا وانا جيت وانا ما خصني خلص المسجد ولا لا، انا انزله واخذ اجرتي. اثناء ما كان يسولف الضابط هذا خالد بالصدفه مع السائق، كان العسكري لأن هذا كان الضابط خالد شي يقول لهم، يقول حق العساكر دائما إذا جيت وقفت أي أحد استفسرت منه خلكم قريبين مني، فعشان الضابط يحمونه إذا أحد رد عليه أحد اعتدى عليه أو أحد ما عرف أن هذا الضابط يكون عسكري جنبه يحميه. فأول ما شاف الكردي هذا العسكري شاف الضابط يسأل السايق، جاء العسكري ووقف جنبه، هو كذلك لابس مدني، فالعسكري وقف من الشباك اللي جالسة عند المتينة هذه اللي مطلعة ايدها من الشباك، يعني واقف جنبها يسوي نفسه انه ما له شغل ومنتبه على الضابط وهو يسأل قائد التاكسي. سمع البنت اللي جالسة في الامام تقول حق البنات اتصلي ونبهيهم، لكن تقول لها باللهجة النورية، تقول اتصلي ونبهيهم انهم يهربون. قامت البنت اللي ورا واتصلت قالت هربوا، شكلهم يعني صادونه، وهذا لان كردي على معرفة باللهجة النورية، الظاهر يعرف احد او ان كلامهم شوية مفهوم بالنسبة له. يعني على طول سحب يدة باب السيارة ونزلهم، قالوا تعال نزلوا نزلوا نزلوا يا حضرة الضابط، ترى هذه البنت تقول لهم نبهوهم. قال جد والله؟ ويمسك العسكري البنات الثلاثة ويكلبشهم، وعلى طول يطلبون سنات ويأخذونهم إلى مركز الشرطة. طاير من الفرحة البنات طبعا، شو ليش موقفنا، شو عملنا وكذا، ويصارخون وكذا ويتكلمون باللهجة الحلبية علشان يخرعون الضابط ويخرعون العسكري إنك كأنك موقف بنات حلبيات رايحين يصلون وراح يعملوا لك مشكلة وكذا. فيتكلمون، يحاولون يتكلمون معاه باللهجة الحلبية، لكن الكردي كان يقول لا كذابين، هذول مو حلبيات، هذول توا يتكلمون نوري، أنا أعرف لهجتهم. قال كمان وتسوون فيلم علي، تعالوا تعالوا. المهم وين ساكنين وين كذا؟ قالوا احنا ساكنين هنا في حلب. وين في حلب؟ المهم ضغط عليهم ضغط عليهم الى ان اعترفوا. اخذ التليفون اللي كان مع البنت الورا اللي اتصلت، قال لها منو اتصلت عليه؟ قالت ما في احد. المهم مني ومنك. طبعا في البداية ما اعترفوا، لين جابوا لهم العجوز هذه اللي تتذكر اللي عمرها 79 سنة، أول ما شافتهم قالت هذه اللي إيدينها كأنها كلبشات يوم مسكت إيدي، هذه أنا أتذكرها، هذه اللي سرقتني. طبعا هني خلاص الأدلة واضحة وضغطوا عليهم وهم راضين يعترفون. منو اللي اتصلت عليه؟ قالت إحنا اتصلنا على خواتنا، خواتهم كذلك يشتغلون في سرقات وكذا، لكن هذول شنو نظامهم؟ هذول اللي يسرقون ويعطون الذهب حق خواتهم، يروحون يبيعونه على محل ذهب صائغ موجود في حارة سد اللوز، هذاك يشتري منهم الذهب بدون أوراق، بدون ما يسألهم، بدون ما يأخذ بياناتهم. هذاك كذلك صاحب المحل اللي في حارة سد اللوز هم حرامي مثلهم، ويدري فيهم ان هذول نوريات شغالين في السرقه، وان هذول يجيبوا له الذهب، هذا ياخذ الذهب على طول، يا انه يبيعه، واللي يشوفه تقليدي قديم يخبيه، واذا شافه جديد يقوم يصهر علشان يبيعه بالكيلو، يعني صكه كذي يعني، او سبيكه يسويه. المهم يوم اعترفوا ويطيرون، الضابط الحين هم شنو؟ يحل المشكله الثانيه، مشكلة مباريم أمة التقليدية القديمة، وكذلك كم عجوز عندها ذهب تقليدي لازم يوصل له، لأن كل واحدة ميتة إلا تأخذ، مع أن عندها خير وخير من رب العالمين، لكن الذهب هذا له قيمة عاطفية عندها، فهو يبي يحل هالمشكلة هذه عشان يفتك من الـ يعني اللي هو تأنيب الضمير، ان العجز هذول ينخون فيه، وارجوك يا ولدي واحنا داخلين على الله ثم عليك تساعدنا، وكذلك والدته. ويطير للمحل اللي في سد اللوز وجايب معاه واحدة من المتهمات، اول ما شافها صاحب المحل ويرتبك، قال اشوف بدون كلام معك الضابط فلان فلان، يطلع لي اللي سرقتهم، اللي عفوا شريتهم منهم وتدري انهم مسروقين. قال انا ما ادري وكذا، قال طلعهم. المهم طلع مجموعه اللي هو الذهب التقليدي لانه كان مخبيه علشان يبيع له قيمه غالي، والذهب الجديد قال انا صهرته وانا مالي شغل، وهم يبيعوا لي وهم يقولون هذا لهم وانا مالي علاقه. قال لا انت تدري ليش ما خذيت بياناتهم؟ ليش ما خذيت ورقة شراء ذهب مثلا أو شيء يدل على أن هذا ذهبهم؟ أنت تدري وأنت أصلا قاعد تشتري منهم الذهب بأقل من قيمته بكثير، يعني إذا كان قيمته مثلا مليون ليرة أنت قاعد تأخذ بخمسمائة ألف، لأنك تدري أن هذا مسروق، وتدري أنهم أصلا يبيعوا لك يا رخيص لأنهم سارقينه. مالكم بالطويلة، تم القبض على صاحب محل الذهب وكذلك على البنات الثلاثة، وقدر انه يسترد الذهب اللي كانوا ميتين عليه العجز اللي معطيها زوجها واللي تتذكره قديم واللي كانت يعني مدخرة كل فلوسها فيه، رجع لهم الذهب. وكانت هالقضية هذه بالنسبة له انطلاقة كبيرة جدا في عمله الجنائي، لأنه تم تكريمه من الوزارة، ولأن هذول الحلبيات العجز الكبار أهل حلب القدامة عيالهم اللي منهم وكيل وزارة، اللي منهم يعمل يعني في سلك القضائي، اللي منهم في المجلس الشعب، يعني كلهم طلعوا واصلين وكلهم أشادوا بدور الضابط اللي هو خالد، وتم ترقيته على هالقضية وتثبيته في مركز الأمن اللي في وسط حلب. لكن بعد الأحداث اللي صارت في سوريا قدم استقالته لأنه ما هو راضي على الوضع اللي حاصل، والآن يعيش في ألمانيا كذلك عسكري أو في كضابط في ألمانيا بعد ما حصل على الجنسية الألمانية، ويستخدمونه في ألمانيا في حل القضايا لأنه دخل يعني كدراسة وكعلم جنائي وكذا، والله يوفقه. هذه نهاية سالفتنا. طبعا اسجنهم أكيد ويعني حكموا عليهم بالسجن، يعني كم بيحكمون السرقة ما تعدى حتى 5 سنوات 7 سنوات. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.